لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: ما من أحد يدعو الله تعالى دعوة إلا أعطاه بها إحدى ثلاث أشياء. ركزوا معي واحفظوها. ما في واحد يدعو الله تعالى بدعوة أي دعوة من الدعوات إلا يعطيك الله تعالى أحد ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة أشياء؟ قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، اللهم اشفي ولد المريض فشوفي، عليك دين اللهم يسر لي سداد الدين، يأتيك مال سبحان الله، إما مكافأة من العمل، إما هدية من أحد، هبة، شخص يأتي يشتري منك مثلا حاجة معينة أنت ما تحتاج إليها وتبيعها وأنت غير منتبه أنها ممكن أن تباع، يستجيب لك في الدنيا. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكفي عنه من الشر بها. يعني كيف؟ أن تقول اللهم اشفي ولدي المريض، ويكون الله تعالى قد قدر مثلا بأن يموت ولدك في مرضه، فأنت لما دعوت ارتفع دعاؤك ونزل القدر، فلا يزالان يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. فمعناه أن الدعاء أن ترى ولدك مريضا وتقول: يا أخي ما استجاب الله دعائي، لا ولا أفاد الدعاء. لا، الحقيقة الدعاء أفاد، لكن أنت ما تدري، لو أنك لم تدعو يمكن يموت الولد، فالدعاء في الحقيقة خفف عنك. طيب لو ما استجاب في الدنيا ولا خفف عني المشكلة والمصيبة التي دعوت بإزالتها، قال: وإما أن يؤخرها له في الآخرة فيؤتيه الله تعالى بها حسنات. الصحابة لما سمعوا هالكلام جعلوا يفكرون: يعني ما في دعاء يذهب يستجيب لي في الدنيا أو يخفف عني أو يعطيني في الآخرة؟ قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر، ما دام ما في دعاء يذهب إذن نكثر الدعاء، نشتغل ليل ونهار دعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إيش قال لهم؟ هل قال: لا لا لا لا تكثروا دعاء، لا تزودونها، لا لا لا؟ قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر، الله يفرح إذا دعوتموا. ليش الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى؟ ليش يا ربي نبأتنا أن لك أسماء حسنى؟ فادعوه بها، أخبرتكم بأسمائي حتى تدعوني بها. في الآية الأخرى: وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. إذن نحن مأمورون يا جماعة بالإكثار من الدعاء. حتى كان بعض السلف إذا كان يمشي وانقطعت نعله، كان إذا انقطعت نعله قال: اللهم أعني على ربطها، ويربط يسأل الله تعالى حتى فيها.